أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الحمد لله العلي القدير مبشر المؤمنين بالفضل الكبير ومنذر الكافرين حر السعير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير. وبعد، لا بد في معرض ردنا على هذه الطائفة الكركرية الزوكارية أن نتطرق لمسألة الكهانة ومعاملة الجن، لا سيما وأنهم ليسوا وحدهم في هذه الطريق، بل هناك كثير وعديد من العرافين والكهنة صارت لهم قنوات تلفزية وإعلانات وإشهارات ومواقع وحسابات وصفحات على مواقع التواصل. يقول الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، قالت: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون الشيء يكون حقا. قال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيلقيها في أذن وليه فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون معها أو يخلطون بها أكثر من 100 كذبة. وعند البخاري أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعته يقول: إن الملائكة تنزل في العنان، وهو السحاب الذي في السماء، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فيسمعونه فيوحونه إلى الكهان فيخلطون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وبسند صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة الكهانة وادعاء علم الغيب، هذا الذي يأتي الكاهن فيصدقه بأنه يعلم الغيب ويصدقه فيما يخبر به فقد إنه يكفر ويخرج من دين الإسلام إن كان دخل الإسلام أصلا، فما بالك بهذا الكاهن وهو من الطواغيت المعبودة من دون الله المتبعة في غير شرع الله عز وجل التي تدعي خصائص الربوبية وهي علم الغيب الذي اختص به الله عز وجل. فهؤلاء يدعون علم معلومات لم تقع بعد ستقع في المستقبل. وهناك نوع آخر عرافون يدعون علم أمور قد مضت، وما مضى يعني هو غائب عن الإنسان، لكن قد لا يغيب، قد يغيب عن بعض الناس ولا يغيب عن آخرين، كما قد يغيب عن الإنسان ولا يغيب عن الجني والقرين، وكل إنسان معه قرين، والجن هم حقيقة موجودون، وهم يعني من الثقلين، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فالجن موجودون وهم لهم علم، لهم معرفة، لكن عموما المسلم يعني الإنسي خير من الجني، الإنسي خير من الجني. مثلا خير البشر من هو؟ خير الخلق من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، من الإنس وليس من الجن. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيديه، قال سبحانه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فالإنسان ما خلقه الله سبحانه بيديه وفضله وكرمه، والمؤمن الإنس يعني الإنسان عموما بنص القرآن وبإجماع المسلمين هم خير من الجن. فليس هناك شيء يمتاز به الذين يزعمون أنهم يتعاملون مع الجن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصدق الكاهن يكفر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن سؤال العرافين حرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا دليل على شدة التحريم، وأنها كبيرة عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. إذن هذا المعاملة مع الجن هل هي ميزة يتميز بها بعض الناس ويعني تكون لا في حقهم ميزة وتفضيل ترفع درجتهم؟ لا، بالعكس، هذا أمر يكفر صاحبه وينزل في ميزان عند الله سبحانه. والكتاب والسنة والدين هو الذي يرفع الإنسان عند الله سبحانه في ولاية يعني من يتولهم الله فهم المؤمنون. ولو أنك رأيت الإنسان كما قال السلف، لو أنك رأيت المرأة يمشي على البحر أو يطير في الهواء لا تغتر ولا تواليه حتى تنظر إلى عمله وتقيسه وتزنه بالكتاب والسنة. فما بالك أنك تجد أقواما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيانهم، وسمى من أتاهم كافرا، ونحن بينا أنه لا سبيل لأحد أن يدعي علم الغيب من أي طريق كان، بعد أن ختمت النبوة بخاتم النبيين الذي كان يأتيه الوحي، وأن الجن لا يعلمون الغيب، فلم يعد لأحد أن يدعي علم الغيب، وما بقي إلا الكهانة والعرافة والتنجيم والسحر والشعوذة. فإذا المعاملة مع الجن هي بدعة وضلالة وكفر وضلال. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: لقد تفلت علي عفريتنا البارحة، قال أبو هريرة، أو كلمة نحوها، قال ليفسد علي أو قال ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فترك النبي صلى الله عليه وسلم تصفيض هذا العفريت لأجل هذه الدعوة المستجابة من سليمان، وهي التي يقول سبحانه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فهنا يخبرنا سبحانه بهذه الدعوة المستجابة من سليمان، أن الله وهب له يعني سخر له الشياطين يعملون بأمره، ومنهم يعني مقرنون في الأصفاد كما أخبر سبحانه. فإذا ليس لأحد، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تصفيض هذا العفريت وربطه بالسارية حتى ينظر إليه المسلمون، ترك ذلك لأجل هذه الدعوة من سليمان عليه السلام. فكيف يجوز لأحد أن يدعي أن الشياطين مسخرون له، وأنه أن الجن مسخرون يعملون بأمره؟ هذا الأمر غير مقبول أيا كان قائله، والكتاب والسنة يرد هذا الادعاء من من ادعاه. والله سبحانه ماذا يقول في سورة الجن؟ ارجعوا إلى سورة الجن، اقرأوا سورة الجن. سورة الجن ليس فيها أن الجن يعلمون الغيب، ليس فيها بأن الجن يجوز الاستعانة بهم، ليس فيها بأن الجن مسخرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سورة الجن، يقول سبحانه في هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.

أن الجن يعلمون الغيب ليس فيها استعانة من الإنس بالجن، بالعكس أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. هذا كان في الجاهلية. ارجعوا إلى التفسير، يقول الطبري عن أهل العلم بالتفسير قالوا: كان الناس إذا نزلوا الوادي في الجاهلية قالوا: نعوذ بعزيز أو بسيد هذا الوادي، فتقول الجنة: تستعيذون بنا ونحن لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ويقولون يعني حتى إذا جاء الإسلام تركوا ذلك واستعاذوا بالله عز وجل، فهذا من عمل الجاهلية. وهؤلاء عادوا إلى عمل الجاهلية وجمعوا شتى أنواع الكفر والضلال والبدع والزندقة والإلحاد، فعندهم الكهانة والعرافة والقبورية والإلحاد في أسماء الله والغلو في الجهلة ورفعهم وإعطاؤهم خصائص الربوبية، فأي كفر أكبر من هذا؟ وأي يعني أي ضلال وأي باطل بقي بعد هذا؟ يقول الله سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله سبحانه يأمر الناس باتباع صراطه المستقيم، ما أنزله على رسوله من القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، وصرف الله فيه من كل مثل، و يعني ما فرط الله، يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم يأتي بعض الناس يدعون إلى أنفسهم وإلى اتباع ويلغون الكتاب بالمرة ويقولون: هذا ظاهر وله باطن. أي ضلال هذا؟ وأي كفر؟ وأي هذا؟ يعني هؤلاء أقل ما يقال فيهم أنهم بياضق في أيدي النصارى واليهود وغيرها من الطوائف الضالة. هذه يعني هذه نصرانية، هذا ليس إسلاما الذي تحملونه أنتم إن كنتم تستمعون أيتها الطائفة الكركرية الزكارية. وارجعوا إلى معنى الزكارية تعلموا يعني بأن تعلموا أيضا بأن ارجعوا إلى مراجع هاته الأفكار، هي في الأصل مراجع النصارى، لأن النصارى هم الذين يقولون بأن عيسى هو الناسوت والرب أو الأب هو اللاهوت، ويقولون بأن هناك ثلاث أقانيم ولاهوت واحد وثلاث صور للناسوت وأمور يعني متشعبة كهذه. يقول سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل هناك أوضح من هذا؟ أي يعني الله سبحانه يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كيف تأتي أنت اليوم ومن معك تدعون بأن الله ليس المسيح ابن مريم فقط، ولكن تقول بأن الله هو كل شيء، المسيح ابن مريم ومريم والجبال والبحار والأسماك والطيور والفراخ الدواب وأماكن النجاسة عياذا بالله من قولكم هذا أي كفر قبل يعني مثل هذا. أو الرجل الكامل، الرجل الكامل يعني سيصير عنده صفات الربوبية، هذا يعني مشتق من الديانة النصرانية وممزوج بالأهواء اليهودية والمجوسية والثانوية يعني الزنادقة بكل أشكالهم وشتى مناهجهم. أسأل الله سبحانه أن يهدي الناس إلى الحق. كيف تعيشون وأنتم ترون هذه الأمور؟ والله يحز في النفس، ترى بعض الناس يخرج من أجل المستشفى، يخرج من أجل الجامعة، يخرج من أجل المطعم والمشرب والشغل ويضرب ويعني يسجن، هناك ما يسجن عدة سنين من أجل طلب الجامعة وطلب المستشفى. وأنتم ترون هذا الكفر البواح لا يستطيع أحد. إذا قلت للناس ادخلوا لدين الله عز وجل، الأمر صعب، والدولة تمنعنا، الدولة تفعل كذا، لا نستطيع لا نستطيع. ومن أجل المستشفى تسجننا السنين العديدة. من أجل هل المستشفى أهم من دين الله عز وجل؟ كيف تسوغون أن يعيش بين ظهرانيكم من يدعي أنه إله ولا تنطقون بكلمة، ثم تسوغون ومن أجل الدنيا أن تسجنوا وتعذبوا وتضربوا، أما من أجل دين الله فلا أحد، لا أحد، لا أحد إلا من رحم الله. فهذا والله مدعاة للأسف. ويقول الله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بينا بأن الرجوع إلى الكهنة والعرافين لا يجوز، وأن الاستعانة بهم لا تجوز، وأن طلب الأخبار من عندهم لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في بدر، قبيل معركة بدر، خرج المسلمون لأن يعترضوا قافلة أبي سفيان وهي في طريقها إلى الشام ولم يدركوه، ثم قرروا أن يعترضوا طريقه في الرجعة، فلما علم أبو سفيان بالأمر غير الطريق طريق القافلة، ثم أتى جيش المشركين والمسلمون قلة، وأتى المشركون في كثرتهم فاصطدموا بالمسلمين، وكتب الله النصر للمسلمين كما كان وعدهم إحدى الطائفتين أنها لهم. ولكن المقصود والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعن بالجن، لم يستعن بالجن ليدله على مكان أبي سفيان وأين هي طريقه وأين دخل وأين خرج، لم يستعن بهم في الحروب ضد المشركين، لم عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بالجن كي يدله على مكان السحر، لكنه عليه الصلاة والسلام دلته الملائكة وتعوذ بالمعوذتين وبما يتعوذ به مما جاء في السنة من الأذكار والأدعية والآيات. والحمد لله ولي المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المرسل للعالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.